لا ده انا احكي لك موقف يوضح لك قد ايه ان مجرد بس تكبير خاطر النبي عليه السلام كان يعتبر اكبر مصيبه في حياه الصحابه. تعرف قد ايه بيحبوهم. حديث رواه البخاري ومسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه شهرا، يعني حلف النبي عليه الصلاه ما ياخدش على ازواجه كلهم لمده شهر. فساع خبر كده اشاعه ان النبي طلق ازواجه، والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش طلق ازواجه. فالمهم عمر بن الخطاب كان ليه صديق من الانصار، فلقى بالليل في عز الليل وفي وقت من الجلوس فيه عمال بيطرق على الباب طرق شديد. خدوا بالكم في الوقت دوت كان ملك غسان كان بيجهز نفسه هو والجيش بتاعه عشان يغزو المدينه ويقاتل النبي والصحابه. وهم الصحابه عاملين حسابهم ان ملك غسان ده ممكن يجي في اي وقت، يا بالليل يا بالنهار. فلما طرق الرجل طرقا شديدا سيدنا عمر من كتر شده الطرق اتفزع، فقال من؟ قال فلان. قال ماذا؟ أجاء غسان؟ خد بالك يعني الطرق ده لا يناسبه إلا إن إيه؟ ممكن يكون في جيش دخل المدينة وعمال بيقتل في الناس. أجاء غسان؟ قال بل ما هو أشد وأهول من ذلك. قال ماذا؟ قال طلق النبي أزواجه. يا الله، يعني مجيء غسان وتأثيره في المسلمين ما يساويش حاجة جنب إن النبي يتكدر خطره صلوات ربه وسلامه عليه. وإلى آخر الحديث طبعا ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أطلقت أزواجه؟ قال لا. فكانت إجارة إساءة يعني، بس ساعة في الموضوع إن سيدنا عمر يقول له أجاء غسان؟ قال بل ما هو إيه؟ أشد وأهول من ذلك. قال ماذا؟ قال طلق النبي أزواجه صلى الله عليه وسلم. تعال أحكي لك برضه موقف ثاني يوضح لك مدى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة تعرفين إن أمه وهو صغير كانت خارجة بيه في زيارة لبعض إخواله، فالمهم طلعت عليهم قبيله يعني لصوص وكده، فغاروا على القبيله واخذوهم. فاخذوا زيد بن حارثه وباعوه في سوق عكاظ. في سوق عكاظ اشتراه حكيم بن حزام وادالى عمته اللي هي خديجه بنت خويلد. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورات النبي صلى الله عليه وسلم بيحب زيد بن حارثه راحت مداله هديه. قالت له هو هديه منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا ان زيدا يعني كذا وكذا، يعني تبناه صلى الله عليه وسلم الى ان نزل طبعا تحريم التبني. شاف الموضوع ان زيد بن حارثه كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من قبيله زيد بن حارثه كان راح يحج. خد بالك من المنظر بقى. فلما راح يحج ايه اللي حصل؟ شاف هناك زيد بن حارثه. فرجع قال لابوه قال لاسرته قال لهم ده انا وجدت زيد بن حارثه اللي كانوا عاملين بقالهم سنين بيدوروا عليه. قال لهم وجدت زيد بن حارثه وكده. فايه اللي حصل؟ ابو زيد بن حارثه وعمه راحوا واخدين مبلغ كبير جدا وراحوا نازلين على مكه. اول ما وصلوا هناك سألوا زيد بن حارثة فين؟ قالوا عند فلان الفلاني. راح للنبي عليه السلام وقال له يا ابن بني هاشم يعني أنتم جو أهل الحرم وأهل مكة وأنتم أصحاب الكرم والشجاعة والمروءة والنخوة و فالنبي عليه السلام بيقول يعني ماذا تريد؟ عايز إيه؟ قال له أبدا ابني عندك، فقد أتيتك بمال كثير حتى تأخذ ما تريد في فدائي. شوف أكرم أخلاق النبي عليه السلام وشوف أخلاقيات النبي عليه السلام. قال أو غير ذلك؟ إيه لك؟ أقول لك على الحاجة أحلى من ده كله؟ قال ما هو؟ قال أن آتيه بآتي به إليك، فإن اختاركم فخذه بلا مقابل، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال له وقد أنصفت. فراح جاء زيد بن حارثة قال يا زيد هل تعلم هذا الرجل؟ قال أجل، هذا أبي وهذا عمي. قال وأنا من قد علمت، فإن اخترتهما فاذهب معهما وإن اخترتني فابق معه. فقال زيد بن حارثة والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. فأبو قال له يا بني أتريد أن تبقى عبدا بدلا من أن تأتي إلي وتكون حرا؟ فقال والله لا أفارقه أبدا. وظل زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي قدام أبوه قدام عمه راح وجده طلب على الكعبة وراح منادي على بطون قريش وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فكان يسمى زيد بن محمد إلى أن نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فنزل القول بتحريم التبني. فثم بعد ذلك بزيد بن حارثة. كان شوف الموقف، أبوه وعمه ورغم ذلك رفض وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان حتى إيه تلاحظ إن كان من ضمن الكلمات اللي إيه الدارجة على ألسنة الصحابة هم بيتكلموا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، لأن مفيش أغلى من الأم والأب. ورغم ذلك يقول له فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب يمكن حكينا في حلقة من الحلقات انه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم بليلة الهجرة بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم بحياته. وعلي بن ابي طالب عارف انه ممكن يقتل رغم ان النبي طمنه لكن حتى لو النبي ما طمنوش يا جماعه برضه هو مصر ان هو ينام مكان النبي عليه الصلاه ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر في نفس قصه الهجره. سيدنا ابو بكر طالع مع النبي عليه الصلاه والسلام جاءه في نحر الظهيره في وقت يعني لم يكن متعودا ان ياتي فيه الى ابي بكر. فاول ما شاف ابو بكر فقال ابي هو وامي والله ما جاء الا لامر هام. فيعني جاي في وقت مش متعود فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة. وإذا بأبي بكر يبكي ويقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. يقول أمنا عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. يبكي فرحان يا جماعة. ده هو عارف إن السيوف اللي بره مستنية عشان تقتله هو والنبي. عارف إن الدنيا كلها منتظرة ان هي تقتله وتقتل النبي عليه السلام ورغم ذلك كان فرحان بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يمشي ابو بكر مع النبي عليه السلام يمشي قدامه مره ورا مره عن يمينه مره عن يساره مره فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا بكر ما حملك على ما صنعت؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب يعني طلب قريش منك فامشي خلفك واذكر الرصد يعني العيون والجواسيس فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك لا امن عليك ابدا يا رسول الله. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عجيب جدا يقول يا أبا بكر لو كان شيء يعني لو كان في أذى ممكن حد يؤذيني أكنت تتمنى أن تكون أنت بدلا مني؟ يقول أجل فوالذي بعثك بالحق لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. يا الله ويوصل مع النبي لحد الغار يا جماعة ويقول له انتظر يا رسول الله حتى لو كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار فلا يجد شيئا إلا ثلاث فتحات موجودة في الحيطة. يقطع طوبه ويقسمه نصين ويسد الفتحتين ويلاقي الفتحة الثالثة فينام على الأرض ويسد الفتحة الثالثة برجليه ويقول له الآن ادخل يا رسول الله. ويدخل النبي من شدة الإعياء والتعب فينام ويحط خده على حجر أبي بكر يا بختك يا أبا بكر. وبعدين شويتين وجه شيء من الجحر ده ولدغ أبا بكر في رجله فاشتد الألم عليه والسم يجري في عروقه فنزلت دمعة من عين أبي بكر على خد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاستيقظ النبي وقال ما بك يا أبا بكر؟ قال لبخت يا رسول الله. قال ولم لم تخبرني؟ شوف الحب بقى. قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. يعني لولا الدمعة دي نزلت على خد النبي ما كانش صح النبي وكان أبو بكر مات. ليه؟ عشان ما يقلقش الناس. تعرف تحب النبي كده؟ تعرف تحب النبي ربع كده؟ صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الملك يعني أشياء عجيبة جدا. أبو أيوب الأنصاري يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشهر في نيش شيء فوق الخيال ويفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يعني لا تخطر على قلب بشر من أجل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجيله الأكل ياخذ الطبق ويأكل هو وزوجته أم أيوب من نفس الموضع اللي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لبركته. ياخذ كوب المية اللي كان بيشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من نفس الموضع الذي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يعني انكفأ كوب من الماء فوق ونبع السم تحت. وتعرفين البيت ما كانش السيراميك ولا الأشياء ده كده يعني جديد وخشب وكده. فمسك حتة قطيفة كانت هي الحاجة الوحيدة اللي جايبها جديدة لأم أيوب وراح مقطعها نصين ونشف يا أم أيوب لحسن نقطة مية تنزل فوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في يوم من الأيام النبع السم إداله غلام هدية من يوم خيبر في غزوة خيبر. فإداله غلام هدية فقال أحسن إليه يا أبا ذر. فأبو ذر راح لزوجته قال لها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحسن لهذا الغلام. يحسن إليه إزاي بقى؟ نأكله حلو نشربه حلو نلبسه حلو نختمه ونعمل فيه نعمل فيه. قال لها لا أقول لك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني به خيرا يا غلام أنت حر لوجه الله. أظن إن مفيش حاجة نحسن بها إلى هذا العبد الغلام إلا أن احنا نعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام حبيبه صلى الله عليه وسلم كان في غزوه من الغزوات كان يعني بيجهز بقى الصف كده وبيطمئن على احوال الجنود. فالجنود واقفين كلهم ما شاء الله جنب بعض. فالنبي عليه الصلاه والسلام ماسك عصايه زنطوطه كده وعمال بيطمن على ان الصف واقف مرصوص صح. فكان في واحد من الصحابه اسمه سواد بن غزيه. سواد بن غزيه يعني كانت المشكله عنده ان ايه يعني بطنه يعني دي كرس بطنه مرتفع قدام شويه. فالنبي عليه الصلاه والسلام عدى بالعصايه فجت راحت صدت في بطن ايه؟ سواد بن غزيه. ابن غزيه. فقال استوي سواد، يعني عايز يقول له اقف الصف عدل، استوي سواد. فسواد قال له ايه؟ لقد اوجعتني يا رسول الله، انت العصايه بتاعتك جت في بطني اوجعتني يا رسول الله، اقضني منك يا رسول الله، يعني خلي لي بقى ان انا اقتص منك زي ما ضربتني انا كمان ارد لك الضرب. تخيل بقى تواضع الصحابه المستغربين بقى شوف اللي يحصل يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام شوف تواضعه، راح مد العصايه لسواد بن عزية وراح كشف له بطنه، فراح سواد راح حاضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقبل في بطن النبي ويبكي. فالنبي عليه الصلاه والسلام استغرب، ماذا تصنع يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، ودلوقتي هنخش نجاهد في سبيل الله فممكن نتقتل، فاحببت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يا جماعه ما تستغربوش على الامثله الجميله اللي احنا بنحكيها عن محبه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان الكون ده كله بالجمادات بكل ما فيه تفاعل مع محبه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابه بجوار جبل احد، واذا به يقول احد جبل يحبنا ونحبه. يا جبل حجارة وطوب وزلط، لكن دي احاسيس. احد جبل يحبنا ونحبه، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل احد بعدها بفتره كما في البخاري ومسلم، يطلع هو ابو بكر وعمر وعثمان، واذا بالجبل يهتز فرحا بقدوم النبي واصحابه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، اللي هم عمر وعثمان رضي الله عنهم عن الصحابه اجمعين. في حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل البعث. النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع حد يقول له السلام عليك يا رسول الله، ينظر يمين شمال مش عارف مين اللي بيتكلم، فيبص في الاخر خالص ووجد الصوت يخرج من حجر. وجاء عند مسلم ان عبد الله بن مسعود كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي روايه البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. تتعجب ان اقول لك ان قطعه خشب بكت حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب على منبر عباره عن جذع نخله. جذع نخله كان قطعها من قدام المسجد بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. فكان يخطب عليه. فجاءت امراه من الانصار قالت له يا رسول الله الا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال اذن. فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يخطب عليه. فصعد اول مره على المنبر ده، فطبعا ركنوا الجذع بتاع النخله دي اللي كان بيخطب عليه على جنب. فاول ما طلع النبي عليه الصلاه والسلام يخطب على المنبر واذا بالجذع يحن حنين الناقه الاصراء يبكي ويحن. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والتزم الجذع، يعني احتضن الجذع فسكن الجذع. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصر للجذع بكلمه فقال ان شئت ورثت فعدت ابهى مما كنت. لو حبيت ندرسك ثاني قدام المسجد هترجع شجره احلى من الاولانيه. وان شئت ورثت في الجنه فياكل منك المؤمنون. فاختار الجزء ان يغرس في جنه رب العالمين. يعني يوم القيامه ان شاء الله كده لما ربنا يكرمنا ويكرمكم ونجتمع ان شاء الله في الجنه، ان شاء الله كده عازمكم على اكل من النخله دي ان شاء الله، وربنا يجمعنا اياكم في الفردوس الاعلى. الشاهد في الموضوع ان في روايه ثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجزع، وقال عن الجزع والذي نفسي بيدي لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه اذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول سبحان الله، جماد يحن للنبي صلى الله عليه وسلم وقلوب لا تحن اليه بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف ثاني من مواقف الصحابه مع النبي عليه السلام في يوم غزوه احد. يوم غزوه احد لما النبي عليه السلام امر الرماه ان هم يفضلوا على جبل الرماه ولا ينزلوا حتى لو راوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تختطفوا بالطير. في بدايه الغزوه كانت النصرة فعلا مع النبي عليه الصلاة والصحابة وبدأوا يجمعوا الغنائم، فالصحابة تأولوا المسألة، قالوا خلاص الغزوة انتهت. فنزل 40 وفي العصر. مين اللي لمحهم في اللحظة ديت وكان لسه مشرك؟ خالد بن الوليد، وراح لافف من ورا الجبل واستطاع هو والمشركين قتل 70 واحد من فرقة الصحابة. وبعد كده راح عشان يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبلها مباشرة كان هم عملوا له اشتراك كده يعني خديعة كده في حفرة، فوقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي على اصحابه، كان متعبا جدا، فنادى على اصحابه فاجتمع تسعه، سبعه من الانصار واثنان من المهاجرين، والحديث رواه مسلم.

واذا توضا كانوا يقتصرون على وضوءه على ميه الوضوء. مش نقطه ما تنزل هو بيتوضا واخدين الميه يمسحوا بيها جسمهم صلى الله عليه وسلم. واذا توضا كادوا يقتصرون على وضوئه واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون الصرف اليه تعظيما له اجلالا كانه عايز يقول لهم ان اللي زي دول ازاي يمكن يفرطوا في النبي صلى الله عليه وسلم فما تحاولوش ان انت تقفوا قدامهم. رضي الله عن الصحابه اجمعين رضي الله عنهم وارضاهم. شاف الموضوع بمواقف جميله المواقف محبه الصحابه للنبي عليه السلام. انت اخبرك ايه بقى محبه النبي؟ فين علو همتك في محبه النبي عليه السلام؟ مش مجرد محبه لا تصدق بيها واقول ايوه طبعا ده انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندي اغلى من نفسي واغلى واغلى. عايزين دليل، عايزين دليل. يعني ان انت يعني بتقول انا بحب النبي بس تسمع كلام النبي، يبقى لو النبي امر بامر تنفذه. لو بتحب النبي مش محجبه ليه؟ لو بتحب النبي ما بتدرس امك وابوك ليه؟ ما بتصليش ليه؟ لو بتحب النبي فين انت من سنه النبي؟ لو بتحب النبي نص الصبح ليه المتابع الى الله عز وجل ليه؟ لو بتحب النبي ليه ما بتحاولش تبلغ سنه النبي للدنيا دي كلها حتى تعبد الكون كله لله كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. اسال الله عز وجل ان يجمعنا مع النبي على الحوض لنشرب من يده شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، ثم يجمعنا معه في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمه دوما يسعى للقمه يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون السابقون سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات. السابقون السابقون Thank you.